إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله بعد مرور أيام وليالي الشتاء والخريف برد ورعد وبرق ليل طويل ونهار قصير يترقب الإنسان بزوغ شمس الربيع وينتظر ذلك الفصل فتجد الناس ما إن يبدأ هذا الفصل حتى يخرج ليتنعموا بالمناظر والمشاهد التي تخفف عنهم شيئاً من الضيق الذي عاشوه في فصل الشتاء ما علاقة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر ربيع الأول وكأني بالقلوب في ظل هذه الأزمات التي تتوالى على الأمة عاشت بشيء من السواد والرماد تنتظر شيئا يفرج عنها من همها فما إن يهل على الأمة شهر ربيع الأول إلا وتحن القلوب التي هي أصلا عاشت مع المصطفى صلى الله عليه وسلم طيلة أيام العام لكن يتجدد اللقاء بفصل وشهر ربيع الأول حتى تحن القلوب للمصطفى حتى تحن القلوب للمجتبى حتى تحن القلوب لمن كان سببا في هدايتي وهدايتك حتى تحن القلوب للذي أحبته القلوب والأرواح والنفوس من قبل ومن غير أن تراه إنه المصطفى صلى الله عليه وسلم حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا كثيرة من أعظمها وأعلاها معرفة قدره وأول ما يجب أن تعرفه معرفة قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الله وما الحدث الجلل الذي ضجت به الأمة الإسلامية في الأيام القليلة الماضية في الأسبوع الماضي عنا ببعيد أغلبنا إن لم يكن جميعنا سمع ما حدث مع من تطاول على العلم درة تاج الجنس البشري النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حل به وماذا حصل معه؟ وليس أول الناس يحصل معهم هكذا، بل راجعوا مصير ونهاية كل من تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون الأمر واحدا. يقول مسؤول المرور في دولة سويسرا في المكان في البلدة التي حدث فيها ذلك الحادث الذي احترق فيه ذلك الرسام الذي تطاول على المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول وهو غير مسلم وهو لا يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول ما شاهده وما رآه، يقول من الصعوبة جدا أن تنتقل السيارة من الخط الذي تسير به إلى الخط المعاكس لأن بينهما فاصل حديدي، فحتى تنتقل للخط الآخر لابد من قوة تنقلها. ثم قال ولا ندري من أين أتت هذه القوة. في وسيلة إعلامية أخرى تنقل الحادث وهم غير مسلمين، قالوا أن الذي احترق هذا الرسام كان في بحر من النار، اللي بينظر للحادث وبينظر لمنظر النار في بحر من النار، وتقول الشرطة أنه كان يعيش مع ستة من الحرس. هؤلاء الستة من الحرس كانوا يتناوبون في خدمته حتى لا يقوم أحد من الغيارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنيل من هذا الرسام. كيف لا أيها الأحبة في الله؟ والله جل جلاله قال له وقال لي ولك في الآية التي لطالما قرأناها وسمعناها، قوله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هدي إلي وإلك، هدي لإلنا جميعا، ما تخاف، ما تخاف من حمل مهمة الدين، ما تخاف إنك تكون حامل سنة سيد المرسلين، ولو كان بعض اللي حولك خالفوك وسمعوك فجاءك الجواب من الملك يقول إنا كفيناك المستهزئين. يقول في الزمر: أليس الله، أليس الله بكاف عبده. بس يقول إنا كفيناك. اليوم شي مسؤول، شي وزير، شي نائب، شي صاحب منصب من أهل الدنيا يضرب على صدره ويقول لك الموضوع عندي، ما بتخاف، بتقبل وبتخدم لأنه فلان قال الموضوع عندي. الله يقول إنا، ما قال أنا، وهو واحد لكن صفة عظمة، فقالها بالجمع، فقال إنا كفيناك يا رسول الله ومن سار خلفك، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. شوف الوعيد، قال فسوف يعلمون. ولله المثل الأعلى، مثل الواحد إجا لعندك يشكي لك عن حدا أنت بتهون عليه، بتقول له هو عمل هيك، هلأ بشوف، هلأ بشوف شو بده يصير فيه. الله يقول إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. مين يعني الذين من دونه؟ كل من هو سوى الله هو دون الله، كل المخلوقات، كل الجيوش، كل الأسلحة، كل الطائرات، كل الدول ما دون الله. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. اللي مش عارف الله كيف بدك تفهمه؟ الذي لم يقدر الله جل جلاله حق قدره كيف تعلمه؟ الذي لم يدر أن الكون بأمره وأن التدبير له، ومن يهدي الله فما له من مضل. إن الله عزيز ذو انتقام جل جلاله. ورد في الأثر أيها الحبة في الله أن صحابة الكرام وسلف الأمة رضي الله تعالى عنهم قالوا، وهذا نقل لنا عن كثير من السلف ليس عن واحد، يقول: كنا إذا حاصرنا حصنا، إذا كنا بجيش من الجيوش بمعركة من المعارك ووصلنا إلى حصن للمشركين، فكنا نحاصر الحصن ويبلغ حصارنا له أكثر من شهر. وحصار يعني في هجرة، يعني في مشقة، يعني في جوع، يعني في عطش، يعني في تعب. شهر مرابطين على حصن، وأهل الحصن في الداخل من الأعلى يرمونهم بالسهام، فيقول: نكاد أن نهزم، نكاد أن نرجع. قال: فإذا بنا نسمع سب النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع المشركين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الآن، قالوا: فإذا سمعنا سب النبي كنا نستبشر. كيف؟ كيف نستبشر؟ إذا سبت الأم ما بتقبل، إذا سب الأب ما بتقبل، كيف إذا سب النبي؟ قال: لأننا نعلم أن الله سيتدخل. الله أكبر. يقول: فما أن نسمع سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتباشر، وفي رواية: نستبشر بالفتح، فما هي إلا أوقات قليلة حتى يسقط الحصن. إنا كفيناك المستهزئين، ما تخاف. شيخ، فرنسا أعلنت الحرب، فرنسا أعلنت الحرب على السنة، والدولة الفلانية أعلبت الحرب. اللي بده يعلن الحرب يعلم أن الحرب مع الله. مش أنت ولا أنا ولا حدا مسؤول يحافظ على الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مقصود الكلام ومقصود الخطبة تستبشر أن الحرب إذا زادت على السنة وعلى القرآن وعلى هدي نبي الأمة وعلى المسلمين أن الفرج قد اقترب. ولكن أين أنت؟ هذا وعد الله، وهذا وعد رسوله صلى الله عليه وسلم. من عاد لي وليا يا أخواني، الله يقول في الحديث القدسي: من عاد لي وليا، اللي بيكون بينه وبين ولي من أولياء الله عداوة، قال: فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته. اللي بيحارب ولي يمكن مش معروف، بس بيكون بينه وبين هذا الولي عداوة، الله تعالى يؤذنه بالحرب، فما بالك بالنبي. لذلك قال العلماء: إن الله جل جلاله، اسمع، إذا أراد هلاك قوم، إن الله تعالى إذا أراد هلاك قوم سلطهم على أوليائه. كيف بتعرف إنه في قرية من القرى، مدينة من المدن، قوم من الأقوام اقترب هلاكهم؟ يتسلطون على الأولياء، يتسلطون على الأنبياء، ينالون من الأنبياء، فإذا نالوا من أحباب الله يتدخل الله. طب شو شغلي لك أنا؟ كيف تكون معهم؟ كيف تشتغل على نفسك تكون من الأولياء؟ كيف تشتغل أن تكون خلف النبي؟ اتحامى خلف النبي. الصحابة الكرام رضي الله عنهم، خالد وعمر وحمزة وكبار الأبطال المقاتلين الأشاوس في المعارك، يقولون: كنا إذا حمي الوطيس اختبأنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ قال: لأنهم يتيقنوا أن الله معه، ما حدا فيه في وجهه. مع أنه يمكن إذا تطلع على شكل عمر وشكل النبي، سيدنا عمر أضخم وعضله أكبر، ولكن إذا حمي الوطيس خلف النبي. طب يا شيخ، النبي مش معنا. كن خلف النبي، كن خلف النبي عليه الصلاة والسلام، اعشقه، أحبه، كن خلفه، لأن أتباعه محفوظون، لأن أتباعه من الله منصورون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أنت وين؟ تقول لي النبي مش معنا، ولكن سنته معك، سنته معك. إذا أنت خلفه فأنت محمي، إذا أنت خلفه أنت معه. لذلك استبشروا خيرا واعلموا أن الله جل جلاله هو الذي تكفل بنصر أولياء الله وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون قول فيتبعون أحسنه، وقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قد يقول قائل: الأصل أن الخطبة تتحدث عن واقع الناس وعلاج مشاكلهم، ما علاقة الكلام في الخطبة الأولى بواقعنا؟ حق لكل واحد منا أن يسأل، ولكن عندما نسأل هذا السؤال لا بد أن نعلم أن هنالك أخطاء في المفاهيم عندنا. الجواب عن هذا السؤال سأبتدئ به بقصة حصلت مع صديق لي البارحة، أخبرني بها اليوم صباحا، أخ من الإخوة الذي نحسبه من الصادقين والثقات، من لبنان، يعيش خارج لبنان، جاء من بعض الأيام حتى يجدد جواز السفر، فعم بيكلمني اليوم صباحا قال لي: شيخ بقيت يومين انزل وقف بالطوابير. قال لي: حتى بليل من الليالي نزلت الساعة تنتين بالليل حتى أقدر أخذ جواز السفر، ما قدرت. فقول لي: فتذكرت كلمة لأحد العلماء أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تحل بها الكرب، تفتح بها الأبواب، يفتح بها المغلقات. فبقول لي: امبارح بالليل جلست أنا والعيلة عملنا مجلس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد منا بالبيت أكثر من 1000 مرة، بس صلاة يعني صلاة، صلاة يعني مش بسبحة عم نقلبها ولا أرقام عم نعددها، صلاة يعني القلب عم بيصلي، صلاة يعني الروح عم بتصلي، صلاة يعني كل ما أقول صلى الله على محمد بتنزل العبرة، صلاة حقيقية، صلاة بتذكرك بالحبيب، صلاة بتبكيك بس تذكرها. فبقول: سهرنا بمجلس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقسم لي، قول يا شيخ والله يمكن ما تصدقني، قال لي: دخلت وحدي، قال لي: فت على السراي لحالي، قال لي: ب20 ثانية، مش دقيقة، ب20 ثانية أخذت الباسبور وطلعت. أنا وطالع مش مصدق، وأنا وطالع عم صلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأقول في نفسه: هذه بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ونعيد ونكرر: مشكلتنا أننا لا نريد أن نعلم أن حل المشاكل بالأعمال. عندما نتيقن أن الأعمال التي شرعها الله لنا وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم لنا هي حل لمشاكلنا وصلاح لأحوالنا، تحل المشاكل، وبس بدنا نصلح مشاكلنا بغير الأعمال حتزداد المشاكل. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهده الله فما له من مضل. إذا بس فهمنا هذا الأمر يا إخواني في الله، عرفنا قدره، عرفنا من هو عند ربه، بقول لك لا ندري من أين أتت هذه القوة، كيف انتقلت السيارة من مكان لمكان، كيف احترقت مساكين، نظرهم مادي، مشاهدات، لا يعلمون أن لهذا الكون ملك يتدخل به. هذا اللي بك تشتغل على حالك واشتغل على حالي فيه، أن تتيقن أن الله جل جلاله هو المتصرف في هذا الكون، وأنه يغار على نبيه كما يغار على أوليائه. بيتودد لحبيب النبي عليه الصلاة والسلام وهو الودود. حزن النبي عليه الصلاة والسلام مرة، دعا قومه فرجع زعلان، فبنزل ربنا تعالى جبريل يقول سل محمد بابه وهو أعلم. فجاء جبريل قال يا رسول الله ما بك؟ ليش زعلان؟ ما بك يا رسول الله؟ قال يا جبريل إن قومي كذبوني، أطالع أدعيون إلى الله وعدي كذبوني. فنزل جبريل مرة أخرى بآية من عند الله، الله يقول ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يعني ما تفكر حزنك نحن مش عارفين فيه. ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، يعني ما عم يكذبوك إلك، ما تخاف يا رسول الله، كذبت رسل من قبلك. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اتأخر سيدنا جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام مرة بعض الأيام، فبلشوا المشركين يقولوا إن رب محمد قلاه، خلاص هجروا، خلصت. كل يوم بقولنا جبريل وجبريل وجبريل، هاي مش صلوا كم يوم مش نازل عليه. فتضايق النبي عليه الصلاة والسلام، ليش ما نزل جبريل؟ هذا الشعور الداخلي ربنا أرضى فيه بآيات بتقرأها كل يوم، بتقرئها لأولادك، والضحى يقسم بالصباح، لأنه كان النبي عليه السلام يأتيه جبريل في الصباح وفي المساء، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما هجرناك يا رسول الله، ما هجرناك. والذي يتتبع القرآن يعلم كيف ربنا يتودد لنبيه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، شوي شوي يا رسول الله، ليش تعبان؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إذن أيها الحبة في الله، لابد أن تحب من أحبه الله، لابد أن تحب من سيكون أول من يشق، تشق عنه الأرض يوم القيامة، وسيقف على تلة كبيرة يوم القيامة، كما روى ابن ماجة في السنن بسند صحيح، وسيكسى حبيبك حلة خضراء، ثم يقول أنا سيد الأولين، أنا سيد الآخرين، ولا فخر، أنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة، ولا فخر، أنا سيد النبيين والمرسلين يوم القيامة، ولا فخر، آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة. بدك تحبه، بدك تشتقله، بدك تعرف عليه، بدك تجلس مع أولادك كل يوم تسمعهم عنه، بدك تعلم سيرته، بدك ترقد للمجالس اللي فيها كلام عنه، بدك تجيب رياض الصالحين وتقعدهم بالبيت تقرأ أنت وياهم كل يوم حتى تعرف أنت وياهم على حبيبك، عشان تكون بتعرفه ويكونوا بيعرفك يوم القيامة على الحوض، ويناديك حبيبي، ثم يسقيك من يده فتشرب فلا تظمأ بعد ذلك أبدا. لذلك يا أحبة في الله، هذا مرادي ومقصودي من هذا الكلام، أن تطمئن النفوس. مش كل ما سمعنا إذاعة وسيلة إعلامية تخبرنا عن حرب على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الإسلام بنغضب طبعا، نتضايق طبعا، ولكن نستبشر كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستبشرون. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة مطمئنة ترضى بها عنا، وتغفر بها ذنبنا، وتستر بها عيبنا، وترفع بها درجاتنا، وتفرج بها همنا وغمنا. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه حتى ترث الأرض ومن عليها يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أننا آمنا به ولم نره، اللهم إنك تعلم أننا أحببناه ولم نره، اللهم إنك تعلم أننا سمعنا عنه فأحببناه واشتقنا إليه، اللهم إنك تعلم أننا حرمنا من رؤيته في الدنيا، فلا تجعل حرماننا مرتين، ولا تحرمنا من رؤيته يوم القيامة. اللهم أوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وفرج همومنا، اللهم وفرج عن أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.